جودة وكان الدور أيضا على فضيلة الشيخ محمد أبو شنر، ولكن قد تنازل كل منهما عن دوره بفضيلة القارئ العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد السعيد عبد الصمد القارئ المعروف والذي تخرج من المدرسة المعروفة بكتب شك الطيبية. أشكر لؤلؤة سرادقات محافظة الشرقية ولؤلؤة سرادقات الوطن العربي وعبيد مقاولي الفراشة على مستوى جمهورية مصر العربية فراشة الحاج محروس الصغير وأولاده، وأشكر أيضا الإنارة الكهربائية حاج علي محمد علي، وأشكر واجب الضيافة الأستاذ محمد عطية أبو زازيق، وأشكر كل القيادات الشعبية والتنفيذية وكل من جاء مشاركا معنا في هذا العطاء. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إلا تعفو عني. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية، ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولحضراتكم. محمود وكل شيء فعل الشيطان Yeah. مش هسيبك الليلة علم القرآن والله يا بيت القرآن الله يفتح عليك. يقول لنا المتقين الفين. الحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. طيب تعالي. طيب تعالي يا عم الحاج محمود. وَإِنَّ مَا قُلْتَ يَا وعليك يا ابو سعيد. اللهم صل على النبي. اللي يبكي عليك اللهم صل على النبي. هذا سمعت يا صاحبي الله يخليك منور ربنا يخليك الله يخليك عم الحاج عيد الله يخليك ويسترها معك يا مولانا. الله يفتح عليك رب الهيك من نعيمه. الشمس والقمر بحسبان قد تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع الضيق وربما ضاق الخطا. الله يفعل ما يشاء سلامة متعرضة. حقا كل من عليها خير. يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، نظر الى ابنه في يوم من الايام فبكى بكاء شديدا، فقال الابن: لما تبكي يا امير المؤمنين؟ فقال: يا بني اخشى ان ينكسر قيدك بين الاهل والجيران وبين اصحابك. وهم يقولون ان عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين يرتدي ثيابا مرقعة. فرد الابن على ابيه قائلا: يا ابي، انما ينكسر قلبا عاق والديه وغضب ربه عليه، اسال الله ان يرضى عني برضاك عني يا ابي. يا ابي الم تقرا قول الله تعالى: كل من عليها فان. شكرا الى فضيلة القارئ، علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. اخوة الايمان، اشكر بكل حب وتقدير فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف عزب وهبان الذي تواجد معنا وجاء من القاهرة من بداية هذا الحفل، وهو بجوارنا جنب الى جنب ويقدم عزاءه لفضيلة الشيخ عيد الشغل. منذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحور الطرفة مركز زادي، وكما حضر صاحب الأدب الرفيع الأستاذ أمين النجدي الصحفي بمجلة صوت الشرقية، وحضر